حاجتك أنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها

الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.